تقول ترغب أن تصوم شهر رمضان المبارك، وذلك باستخدام الحبوب مانعة للدورة الشهرية، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن فيها ضرر عليها هذه الأدوية ونسج عنها امتناع الدم لأن لا ترى في أيام العادة صفرة ولا كدرة ولا وصح، فإن الصيام يكون صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.